بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله: المفعول معه ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة، بما من الفعل وشبهه سبق، ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب. فالمفعول معك هو خامس المفاعيل التي درسناها أو المقرر دراستها، بعد المفعول به والمفعول المطلق والمفعول من أجله والمفعول فيه. ونتطرق في دراسة المفعول معه إلى ذكر التعريف وشرحه وبيان العامل فيه، ثم ذكر حالات الاسم الواقع بعد الواو. ثلاث مسائل: أولا التعريف به وشرح هذا التعريف، ثانيا بيان العامل في المفعول معه، ثالثا بيان الأحوال التي تجري على الاسم الواقع بعد الواو. أما التعريف شرحنا ذكرنا التعريف في المجلس السابق، وهو قلنا اسم فضلة تال أو بعد واو نص في المعية أو تفيد المعية بعد جملة مشتملة على فعل أو شبهه. وعيد، هو اسم فضلة بعد واو نص في المعية بعد جملة مشتملة على فعل أو شبهه. فنشرح هذا التعريف، وهذا التعريف بمثابة الشروط التي ينبغي توفرها في الاسم الذي ينصب على أنه مفعول معه. لذلك ينبغي التركيز في هذا التعريف، لأن الأحكام التي تجري على الاسم الواقع بعد الواو في المبحث الثالث في المسألة الثالثة تتعلق بالتعريف. فالذي لا يهضم جيدا التعريف لا يدرك تماما الأحكام التي ستنصب على الاسم الواقع بعد الواو. فقولنا اسم يخرج بهذا القيد الفعل والحرف والجملة وغير ذلك، لأنه ربما ظن أحدنا أنه يمكن أن يكون المفعول معه جملة، وخاصة في الاسم المؤول بالصريح، لأن الاسم المؤول بالصريح هو في الحقيقة هو جملة نؤولها هي والحرف المصدري باسم، نحو قولنا في نواصب المضارع: تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن. هو لا ينهاك عن أكل السمك ولا ينهاك عن شرب اللبن، لكن ينهاك عن الجمع بينهم. هذا قدرت تقول بينهما، هو ينهاك عن الجمع بينهما، فكأنه قال لك لا تأكل السمك مع اللبن، مع شرب اللبن. قد يأتي طالب وهو يعرف أن وما بعدها تؤول باش بمصدر، فيقول لا تأكل فعل مضارع مجزوم بلا والفعل مستتر، وتشرب مضارع منصوب المضمرة وجوبا بعد واو المعية، هاي واو المعية نحن نسميها، وهذه الواو المعية سبقت بجملة ولا لا؟ سبقت بجملة لا تأكل السمك، صح؟ كأنه توفرت بعض القيود، توفرت قيود في هذا المثال، وهو يقول واو المعية، لم يبقى إلا أن أقول أن وما بعدها في تأويل المصدر مفعول معه ولا لا؟ الجواب لا، لابد أن يكون المفعول معه اسما صريحا ولا يكون متكونا من أن وما بعدها، لا يكون جملة. فلذلك ترون العلماء يعربون أن وما بعدها في هذا المثال لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعربون أن وما بعدها المصدر معطوف، يقولوش مفعول معه، يقول مصدر معطوف على مصدر سابق، مصدر مفهوم، مصدر مفهوم من الكلام السابق، وتقدير الكلام حيخرج لك مرفوع، لا يكن منك أكل للسمك وشرب اللبن، راح يخرج لك التأويل، راح يخرج لك المصدر مرفوع لن يصير منصوبا، مفهوم لا تأكل السمك وتشرب اللبن، راح تأول لا يكن منك أكل للسمك وشرب للبن، فلا ينصب على أنه مفعول معه. جيش تقول لي أن وما بعدها يفتعل المصدر مفعول معه، ما أنه كل القيود توفرت إلا هذا القيد أنه لم يأتي اسما صريحا، مفعول معه لابد يأتي اسما صريحا، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. ثم حيث المعنى أيضا لا يقبل، لأنك لو تأول أنت تقول لا تأكل السمك وشرب اللبن، الشرب لا يؤكل، الشرب يؤكل طبعا، لو قال لا تأكل السمك واللبن ماشي، لا تأكل السمك واللبن أي مع اللبن، فلا تأكل السمك وتشرب اللبن، راح تولي تقول في التأويل لا تأكل السمك وشربه، خش بزاف ناس كيأولوا ينساو كلمة تشرب، قل كوش فيها مفعول معه لا تأكل السمك مع اللبن، لا والشرب وين خليتها فعلك ألغيت فعل تشرب، هل يجوز أن نقول لا تأكل السمك وشرب اللبن؟ لا يمكن، لذلك من حيث القيود لم يتوفر القيد الأول وهو أنه اسم، من حيث المعنى الشرب لا يؤكل حتى نقول إنه مفعول معه. إذا نلاحظ أن اشتراط العلماء كونه اسم ليخرج به نحو الفعل المضارع المنصوب المضمرة وجوبا بعد واو المعي، هكذا نجعلها عنوان، ليخرج الفعل المضارع المنصوب بعد واو المعية، فإنه يؤول معطوفا لا يؤول منصوبا، يؤول معطوفا لا يؤول منصوبا، هذا قيد مهم. لماذا؟ لأنه ربما ذهب بعض العلماء قديما، بعض القلة على كل حال، على جواز النصب على أنه مفعول معه، فهم قولهم اسم فضلة، فالمفعول معه فضلة لا شك، جريا على القاعدة أن كل اسم منصوب أصالة فهو فضلة، وخرج بهذا القيد، خرج بهذا القيد الاسم المذكور بعد واو المعية، الاسم المذكور بعد واو المعية، لكن السلام قبلها عامل يقتضي فاعلين فأكثر، نقول ديروا هذا العنوان، ايش قلت؟ يخرج الاسم المذكور بعد، شوف الاسم المذكور بعد واو المعية، لكن سبق عامل يقتضي وقوع الفعل من اثنين فأكثر، نحو اشترك زيد وعمر، اشترك زيد وعمر، اشترك زيد وعمر، اشترك فعل زيد فعل وعمر معطوف عليه، هل يجوز أن أنصب؟ لو قلت لك سار زيد والجيش، صحيح سار زيد والجيش، صحيح، لأنه يمكننا أن نتصور السير يقع من واحد، لكن اشترك لا يتصور وقوع الفعل إلا من اثنين فأكثر، فوجب إذن الرفع، كأن عمر الثاني هذا في الواو وعمر اشترك زيد وعمر فاعل يحتاجه اشترك، وإحنا قلنا مفعول معه لازم يكون فضلة، يعني يمكن نزعه، سار زيد والنيلة، سار زيد وعمرا، صحيح سار زيد مع عمر، نحي عمر، سار زيد تم الكلام، اشترك زيد وبكرا، نحي بكر، لا يمكن اشترك زيد معنا، لازم اسم آخر، إذا فهنا يتعين الرفع، لا يجوز النصب، لا يجوز النصب، اشترك زيد وعمر، هو مش برك اشترك، تخاصم، اقتتل، تقاتل، كل فعل يقتضي وقوع الفعل أو المشاركة كما نسميها. إذا لابد يكون إيش زد، لازم يكون فضلة، وكان يكون عمدة لا يجوز نصبه، كان يكون فعل لا يجوز أنا وما بعد لا يجوز نصبه أنا وما بعد فعل مصدر. القيد الثالث قولهم بعد واو خرج ما كان بعد غير الواو، وإن كان تفيد المعية، كان حروف تفيد المعية الباء والواو، ومع جاء زيد مع عمر يجوز مع عمرا؟ لا. لماذا؟ لأن احنا اشترطنا لازم تكون واو. اشتريت الدار بأثاثها، يجوز نقول اشتريت الدار بأثاثها، مفعول معه، هو مفعول معه في المعنى، مش مفعول معه في المعنى، في المعنى اشتريت الدار بأثاثها معه، اشتريت الدار مع أثاثها، هو في المعنى مفعول معه، لكن لا يجوز نصبه على أنه مفعول معه. إذا شوف اسم خرج هذه أنه ما بعدها خاص، فضلا يخرج الاسم الواقع بعد واو مسبوقا بفعل يقتضي المشاركة. ثالثا بعد واو لازم يخرج الاسم الواقع بعد الباء الذي تفيد المصاحبة، ومع دائما تفيد الاستحباب، لازم تكون الواو. لكن قد نجيب لك واو جاء زيد وعمرا، جاء زيد وعمرا، أنا أسر ما شاء الله، إذن فقد اصطلح دم جول الاثنين، فقد اصطلح كانوا متهاجرين. قولي لا، زيد جاءني يوم السبت وعمر جاء يوم الأحد، صحيح؟ صحيح؟ أغا خطأ. لماذا؟ لأن الواو هنا ليست نصف المعية، ليست للمعية، احنا اشترط واو تاع المعية، الواو اللي هي نصف المعية. لو كان لو كنت تقصد أنه أتى قبله أو بعده، أعيد وش كنا نقوله؟ لو جئت بواو وهي لا تفيد معنى معه، لا يجوز لك نصب الاسم بعده. إذن في الأمر، في الأمر إن كان مصرحا به نحكم بأن الكلام خطأ، وإن كان غير مصرح به فنحمل الكلام خطأ على حسب نيتك. مثلا واحد قال جاء زيد وعمرا قبله، خطأ، جاء زيد وعمرا صحيح، صح. لو نوى هو أنه جاء قبله نقول له أخطأت، مفهوم؟ إذا صرح بقبل أو بعد نقول له أخطأت، إذا لم يصرح بقبل أو بعد نحمل الكلام على أنه مفعول معه، إلا إذا نوى خلاف ذلك فنقول له أخطأت. شوف تقوله لا بد يكون معه ماشي، حتى مع هي بمعنى مع، مع ظرف ولا لا؟ ظرف كيف؟ لما كان استحاب، لما كان استحاب زمان، يعني تقع معها. عجيب تقول جاء زيد مع عمر قبله، ده واحد ما يفهمه. شهادة من قيد ربع، خامس قيد، انتبهوا لهذه القيود، لابد تكون بعد الجملة، لازم تكون مسبوقة بجملة. هنا يخطئ كثير من الطلبة، يعربون الشيء مفعولا معه أو يجيزون نصبه على مفعول معه ولم يسبق بجملة، لازم تلاحظها. ذكرين جيدا، احنا درسنا في باب المبتدا والخبر انه يجب حذف الخبر في اربعه مواطن، اربعه مواطن يجب فيها حذف الخبر، احنا زدناكم خامس. قل يا رب انا نشفين عليها، مش فالك على الخامس، هات متى يجب حذف الخبر، طولت على بالك. اتحافظ المسلم، الحافظ. أنا لو كان تسألني ما شاء الله، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتما وفي نصية منين تستقر، ماشي عشان يحافظ ما هذا، فأنا بلا ما نعتمد على المتن نجيبهم لك في أربعة ونجيب لك الخامس يدش، خلاص هذيك الحفاظة على المتن خلاص، ولا في الدين تحب نهضرك على صندوق الزكاة مستعد، يلا تفضل. وبعد لولا يا هو افتك لك البيت كش مزيد لك قصر الخدمة، ربي سبحانه وتعالى يزق اعطيك البيت وانت بالبراك نال. قلنا ما قلش هو اللي قال، هي قلنا اللي قلنا ما قلناش، هو اللي قالوا، قالوا يجب حذف الخبر اذا بعد نوم. استدرك ما فاتك، لازم تدرس تتعب وجيم بعيد، لازم تعطي لها حقها. بعد الأولى زيد بعد القسم، شدي بعد القصر، شدي بعد القصر. حمياء أقسم بالله إن زيدا قادم. يجب حذف الخبر هنا، يجب حذف الخبر. لا حبس طيق. يجب حذف الخبر هنا، أقسم بالله إن زيدا قائم. ولا استحلفنا بذلك، روح شيء زيد قائم يعني حكي هذا هيك كذب عادي. وشنو يحذف الخبر إذا كان جواب قسم؟ أنا ما قلت هذا، الحمد لله هم ما قالوا شعب. وش راك تشوف انت؟ انا فين سيد هنا؟ هنا مسجد، الغش ما يجوز. كيف مسجد يجوز بس؟ شوف هاي شفت الاسلوب العربي، شتو؟ هنا يفيدك الاسلوب العربي. كي ينهاك عن حاجة، مش معناتها يجي زالك في امره في مكان اخر. مش معناتها يجي زالك في مكان اخر، يعني يعظم لك المكان اللي عرفتك فيه. مش معناتها يجي زالك، هذا وقع في احاديث كثيرة وآيات. هاي. ها؟ بعد النص صريح في القسم، أقسم بالله إن زيدا قائم. كان أصرح من هيك؟ أقسم بالله إن زيدا قائم بعد لعمره. هذا ودرسنا هكذا، هذا درسنا بعد لعمره. عمر خالد ولا شكون؟ ما دخلناش عليكم بالأمثلة، ما دخلناش عليكم بالتدريبات، هذا وشاهد هذا كان جاي ينتقي لكم. هذا الصبورة يشاهد أن أعطينا لكم أتمارين وبعد رعاية للوقت حبينا نمشي وفي الدروس دعنا حبسنا شوية تمارين مش نزيد. شوف احفظ هذه، إذا كان المبتدأ نص، إذا كان المبتدأ دائما تقول إذا كان المبتدأ. تبدأ تتكلم على حذف الخبر قل إذا كان المبتدأ، إذا تكلمت على حذف المبتدأ قل إذا كان الخبر، مفهوم؟ إذا كان المبتدأ بعد لولا يجب حذف الخبر، إذا كان المبتدأ نصا في اليمين، المبتدأ نص في اليمين نحو لعمرك وأيمن وأيمن، ثم إذا كان المبتدأ بعد واو نص في المعية، إذا كان المبتدأ بعد واو نص في المعية. قال كل صانع وصنعته، صنع مصدرية، صنع في الماضي ومن بعدها كتب المصدر معطوف على صنعته. كل صانع وصنعته، أعطيت لكم مثال كل وشأنه، كل وشأنه. يجوز تقول كل وشأنه ظاهر ظاهر بعد واو، كل صانع وصنعته، كل صانع وصنعته. يجوز تقول كل صانع وصن عاته، احنا قلنا لا يجب الرفع، صنعته مبتدا معطوف على مبتدا اخر والخبر محذوف تقديره مقترنا. لماذا؟ لان الواو راهي نص في المعيه، فلماذا اذكر مقترنا ما دام الكلام راه مفهوم؟ هنا العرب اوجب الحذف، قال لك ما يجوز تذكر مقترنا. علاش؟ قال لك لانه مفهوم من الواو، مفهوم من الواو سبحان الله، الواو جاءت لهذا، لماذا تذكر مقترنا؟ يجب حذف الخبر. إذا وكل صانع وصنعته، ما يجيش نقول صنعته على أنه مفعول معه، لا. لماذا؟ لأن الواو صحرة هي نص، والاسم الواقع هو ما هو موجود بالصريح، هو صنعته، لكن هل سبقت بجملة؟ كل صانع، كل مبتدأ مضاف صانع ضف إليه، الخبر جاء مازال ما جاش الخبر. إذا شوف وصنعته، صنعته جاءت بعد واو نصف المعية لكن لم تسبق بجملة تامة، جاء مبتدأ، المبتدأ وحده يكون جملة؟ لا يكون جملة. فهمت قيد؟ قيد مهم، تقول تالية لجملة أو بعد جملة يخرج نحو كل صانع وصنعته فيجب رفع لا يجوز نصبه. لماذا؟ لأنه لم تأتي الواو بعد جملة تامة. هذا مهم يا أخوان، هذا مهم. عندنا بيت سنعود إليه بعد واش بأسم الكتابة، ها؟ ما فيش من اليأس، يلا. شو الله لا عنده. ديروا فاصل قصير. اوه لا لا ما كنتش عاجبين. مش عاجبين. يعطيك العافية. يعطيك العافية. كيف ترد على تلك المرأة التي خاطبت مثلا حبت تخطب كرتش عليها دي كانت ترد عليها ترفع من مقامها استهزى بها قالت صوروا هي راهي تخطب وحاضر مشكلة اي تخطب وجاءتها العادة وش تدير مشكلة والله مشكلة كبيرة والله العظيم الراجل ما عندوش هذه المشكلة فكونوا انتم وبني أبيكم. هذا سنعود إليه بعد في المسائل التي نتعرض إليها صح شوف ضيعونا وقتنا غير بالدروس اللي شفناه إيش فهدوا لكم ضيعوا في الوقت لما نرجع للدروس السابقة لما نضيعوا في الوقت فكونوا أنتم وبني أبيكم مكانا الكليتين من الطحال هذا اللي قال البيت لا شك انه جزار فكونوا انتم وبني ابيكم شو يقول لهم هذا كونوا مع أبا اخوانكم مكان الكليتين من الطحال الكلية ولا يقال الكلية بزاف يقولوا الكلية هذا خطأ الكلية بضم الكاف الكليتين من الطحال كليتان من الطحال طبعا لا شك انهم متلاصقان هذا يخدم الاخر فهو يقول كونوا مع بني اخوانكم مكان الكليتين من الطحال هنا لو انا قيل لي اعرب لو قيل لي اعرب في الظاهر في الظاهر كان اعراب في الظاهر يقع فيه اللي ما يعرفش هذه الشروط تاع المفعول معه اللي ما يعرفهاش يقع في هذا الخطا صح ليه يعرف هذه الشروط من اول الامر من اول الامر يدرك البيت اي واحد يقول له عرب لي هذا البيت في الظاهر وش يقول لك كونوا في الماضي ناقص الواو اسمها انتم توكيد للواو وبني ابيكم مفعول معه ها الواو معي وبني مفعول معه معطوف عليه من كاش عارف كاش عارف انا لازم تقول مفعول معه بالصفه عليك لو كان قال وبانوا ثم نقول معطوف نقول معطوف بني مفعول معه مضاف ابيكم مضاف اليه مضاف كيف مضاف ما كان ظرف متعلق محذوف خبر او تقول مباشره هو الخبر ماشي الكليتين جام جرور متعلق مضاف اليه من الطحال جام جرور متعلق بالخبر اعرب ما شاء الله لا اي واحد جيبه يعرب لك هذا البيت لو عربه لك بهذه الطريقه تقول ما شاء الله اعطيت كل واحد حقه انا نجي نقول لا اخطات اخطات لماذا لاخرش انت لما قلت فعل الماضي ناقص واسمها هولك هل جاء الخبر لا هنا جاء الخبر تفضل جاء ورا الخبر او هنا شفت خير يا اما تقول لي ما يجوش تنصب ما يجوش تنصب خاصة ان هذا البيت لا يعلم قائله هذا البيت الذي يستشهد به لا يعلم قائله سنقول لك ما يجوش تنصب وش لازم تقول بانو علاش نقول بانو لانه معطوف على الواو وليش ما يجوش النصب لانه لم يستكمل الفعل خبره الواو جاءت بعد جملة لن تأتي بعد جملة فانا كيف اعرف لا اقول لك خليه منصوب ونقول كونوا في الماضي تام مش المخرج من الاول اعرب فكونوا في الماضي تام تم الكلام تم الكلام فهم يعني الحمد لله استوفى الفعل وفاعله هنا الواو هاي بمعنى مع شوف وجاء بعدها اسم اسم الفضلة اسم الفضلة جاء بعد واو نصف المعية بعد جملة بعد جملة مفهوم هذا لو كنت تقول في الماضي ناقص ما تكونش الواو جاءت بعد جملة مفهوم مفهوم هذا كل صانع وصنعته. عرفنا نطبق على شيء يجب الرفع، على شيء يجب الرفع، لأن الواو لم تسبق بجملة. فهم وكما تفهمش هذه الشروط، المسألة الثالثة ما تحريان فهمها. اتفقنا، نركزوا جيدا. قيد شحال عندنا من قيد؟ اسم فضلة، نعم، وشنو هي؟ ايش قال؟ ايه كن انت ايش بيها؟ ايش انت الان تنساش بيها؟ هذا اللي تعرض هذا الظرف متعلق محذوف حال، تولي الحال مؤسسة، والحال المؤسسة يحتاج إليها في الكلام، لا يعني أنها عمدة. أنا دكين قلت لك ولا تمشي في الأرض ما رحم، مشي على جال ما رحم، نروح نقول تمشي في الماضي ناقص، لا لا صح، لا لا مشي على جال ما رحم لازم نذكرها، نروح نقول ما لا تمشي في الماضي ناقص، لا لا قلت تمشي في الماضي تام، رأيك ما في الأمر أننا نحتاج الكلام السابق ما رحم ليتم المعنى، احنا كذلك نحتاج مكان يكون يتم الطعان ليتم المعنى. مفهوم صح؟ مفهوم هذا؟ اتفقنا. يعني هذه دائما تأتيك في بعض الافعال التامة وتقول لي ما تمشي الكلام، قولك لا الكلام تم، مسند مسند اليه، هذا هو ركن الكلام. كونوا انتم مبال، كونوا انتم خلاص، كونوا انتم ماشي كونوا. لكن الان لماذا نحتاج احنا مكان يكون يتم الطعان؟ لان الظرف هذا سنعلقه بمحذوف حال، والحال هنا راهي مؤسسة ماهيش مؤكدة، سيأتي في بابها. اسم فضلة نقول اسم منصوب كما بعضهم، علاش؟ لأنه حكم. اسم فضلة تال لواو نص في المعية تالية لجملة، كما تكون جملة ما راهوش مفعول معه، الجملة هي تامة، الجملة الجملة تامة، جملة لازم تكون تامة. كونه تم الكلام ما تمشي الكلام، نقولوا احنا الجملة ليس فيها الكلام، صح؟ الجملة فعل وفاعل مبتدا وخبر وهذا، صح؟ الجملة دي يعني. إن جاء زيد جملة ولا مش جملة؟ تقول أنت جملة الشرط، إن جاء زيد جملة الشرط، تم الكلام. قد لا يتم الكلام بجملة، قد لا يتم الكلام بجملة، هذا شفناه في بداية الدروس. أقل ما يتألف منه الكلام، بينا باللي خطأ اللي يقول يحسبها في مساء. أين نحن الآن؟ هذا خلوه تالية لجملة مشتملة على فعل، مشتملة على فعل، مشتملة على فعل أو شبهه. احنا نشترط في الجمل التي نشترط في المفعول معه لكي ينصب أن تكون الجملة هذه التي نتحدث عنها سابقة لازم يكون فيها فعل، كما يكون فيها فعل أو شبه الفعل. شو المقصود بشبه الفعل؟ الوصف، المصدر، اسم الفعل زيد سيأتي صح. وش نقوله؟ مشتملة على فعل أو شبه، نشرح قبل بعدين نخرج. يشترط في شبه الفعل، يشترط في شبه الفعل، انتبهوا جيدا هذا مهم، خاش كي ذكرتوا اسم الفعل دوك تعرفوا باللي خطأ. يشترط في شبه الفعل هنا في هذا الباب أن يشتمل على حروف الفعل، أن معنى الفعل وحروفه، أن يشتمل على معنى الفعل وحروفه، يشتمل على معنى الفعل وحروفه. هذا وش معنى شبه الفعل؟ وين؟ في هذا الباب، في باب المفعول معه. خش العوامل، أقوى العوامل شو؟ الفعل، ثم الوصف، ثم المصدر، ثم عندنا ما له معنى الفعل دون حروفه، ما له معنى الفعل دون حروفه. نعطيكم مثال، اسم الإشارة يعمل؟ لا يعمل اسم الإشارة، يعمل غير في باب واحد اسمه الحال. هذه ناقة الله لكم آية، وهذا بعلي شيخا، شكون يعمل هنا في الحال؟ هذه ناقة الله لكم آية، شكون يعمل فيه؟ هذه، وهذا بعلي شيخا، شو اللي يعمل في شيخا؟ هذا، أنا أعرف لي هذا، وهذا اسم إشارة، اسم إشارة لا يعمل، تقولك لا يعمل في كثير من الأبواب، لكن يعمل في باب الحال. لماذا؟ لأنه تضمن معنى الفعل دون حروفه. تقدير كلام أشير إلى بعلي شيخا، وأشير إلى ناقة الله آية، فهم. فهنا خشي العلماء لما قالوا لابد أن تكون تلك الجملة مشتملة على فعل أو شبهه، خشوا أن يدخل الطالب ما له معنى الفعل دون حروفه. فقالوا يشترط في شبه الفعل أن يكون العامل مشتملا على معنى الفعل وحروفه. مثلا سرت والنيلة، صحيح؟ سرت والنيلة، صحيح. لماذا؟ لأن النيلة اسم فضلة وقع بعد واو نصف المعية تالية لجملة مشتملة على فعل، مشتملة على فعل، تقول شبه تكذب. أنا سائر والنيلة، النيلة مفعول معه. لماذا؟ لأن واقع اسم فضلة، لأنه اسم فضلة وقع بعد واو نصف المعية بعد جملة مشتملة على معنى الفعل وحروفه. مفهوم هذا؟ مشتمل على معنى الفعل وحروفه، ما نقولوش على فعل. أنا سائر مشتمل على معنى الفعل وحروفه. هذا لك وأباك، هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، لك جار مجرور متعلق بمحذوف خبر، تم الكلام. لا لا، وأباك الواو حرف واو تفيد معية، هذا لك مع الوالد تاعك، هذا لك مع أبيك، صح؟ صح. أباك قال لك مفعول معه منصوب على نصب الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. شوفوا لا تفرط الشروط. أباك اسمه فضلة، صح. وقع بعد واو، صح. نصف المعية، صح. مسبوقة بجملة، صح. مشتمل على فعل، لا مشتمل على ما يشبه الفعل. تقول لي ايه صح مشتمل على ما يشبه الفعل، لكنه حوى معنى الفعل دون حروفه. مفهوم هذا؟ شايف القيد الاخراني يخرج لك نحو هذا لك وأبيك. مفهوم؟ تقول يشترط في شبه الفعل، يشترط في شبه الفعل أن يكون مشتملا على معنى الفعل وحروفه، فيخرج نحو هذا لك وأبيك، فلا يجوز نصب أبيك. مش تقول هذا لك وأبيك، هذا لك وأبيك، وإن كان الأفصح مش تقول هذا لك ولأبيك. علاش؟ العطف على المجرور دون إعادة حرف الخافض قليل، جائز لكن قليل، صح. واحد يجي يقولك ما بك وزيدا ولا وزيد، ما بك وزيدا ولا وزيد، ما بك وزيدا ولا وزيد، ما بك وزيد. لماذا؟ زيد مش بك مع زيد، ما بك وزيد. يجوز نقول وزيدا، تقولي لا. لماذا؟ لأن زيد صح اسم، صح فضلة، صح مسبوق بواو نصف المعية، صح مسبوق بجملة، ما بك، تم الكلام، لكن لم تشتمل أصلا على فعل ولا على شبهه. مفهوم؟ وش تخرج بهذا؟ إذن وش نقوله؟ باش نخرج التعريف وش كتبنا؟ مشتمل على فعل أو شبهه، فيخرج نحو ما بك وزيد. لماذا؟ لأنها أصلا لم تشتمل على فعل أو شبهه. ويخرج نحو هذا لك وأبيك، لأنه وإن اشتمل على معنى الفعل لكنه دون حروفه. مفهوم هذا؟ إذن معكم معايا، كم تشوفوا باللي أشياء كثيرة راي تخرج، مفهوم معاه ضيق جدا. ما ماذا يخرج بقولي مشتمل على معنى على فعل او شبهه؟ مش يخرج، يخرج ما لم يكن فيه فعل ولا شبه الفعل، ويخرج ما كان فيه شبه الفعل لكن دون حروفه. مفهوم هذا؟ اذا لابد من تنبيه، تقول قولنا شبهه نقصد به ما اشتمل على معنى الفعل وحروفه في هذا الباب، في هذا الباب. تنبيه مهم، تنبيه مهم. ورد من كلام العرب ما لا يحصى كثرة، ما تقدرش تحصيه، أنهم نصبوا الاسم الواقع بعد واو، بعد الواو، ولم تشتمل الجملة قبله أو قبلها على فعل أو شبهه، وذلك في قولهم كيف أنت وزيدا، وما أنت وزيدا، ما أنت وزيدا هكذا سمع. وما تقول يا شاذ، تقول يا أخي قلت لكم لا يحصى كثرة، كثير جدا. شوف كيف أنت وزيدا، ما أنت وزيدا، نعرف كيف أنت، كيف اسم استفهام مبني في محل رفع، خبر مقدم، أنت مبتدأ مؤخر، الواو واو نعية بالسيف، كيف كيف أنت مع زيد، زيدا مفعول معه، ما أنت اسم استفهام مبني في محل رفع، خبر مقدم، أنت مبتدأ مؤخر، الواو نعية، زيدا مفعول معه. تلاحظوا باللي العرب نطقت في هذا، والعلماء تعنحوا أعربوها، زيدا في المثالين أعربوه مفعول معه، وش اختل هنا؟ شوف زيدا اسم فضلة تال لواو نص في المعية مسبوقة بجملة، لكن لم تشتمل على فعل ولا على شبه الفعل، لماذا نصبته هنا؟ جبناه بالعالي هنا استثناء. ورد قلت من كلام العرب ما لا يحصى كثرة، كثير جدا، ومنه منه قول أحدهم ذكرهم هذوما السيبويه، هذه الشواهد ذكرها السيبويه رحمه الله في الكتاب تام. فمن هذه الأمثلة، وكنت امرأ من أهل نجد، وكنت امرأ، وكنت امرأ من أهل نجد، وأهلنا، هذا ما زال الشطر الأول، وأهلنا تهام، تهام، فمن النجدي والمتغور، فمن النجدي والمتغور، أعيد البيت، وكنت امرأ من أهل نجد وأهلنا تهام، فمن النجدي والمتغور، روي والمتغورة، والمتغور والمتغورة روية، مفهوم البيت مفهوم سهل. وكنت امرأ، أي كنت شخصا رجلا من أهل نجد، نجد عند العرب كل ما على من كل ما على من المكان، لا بد من فهمه، نجد المدينة ماشي هي نجدنا احنا، نجد المدينة ماشي هي نجدنا احنا، نجد المدينة هي العراق، نجد المدينة هي العراق، ماشي نجد اليوم راهي معروفة فين؟ السعودية. فهم اتفقنا، نجد كل شيء بحسبه، نجد كل شيء بحسبه، اللي قلت الشمال، يجيش واحد يقول شمال الجزيرة، دائما شمال واحد يتغير، فهذا مهم، لأن المبتدع مثلا أمثال الشيعة لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجد، إلى نجد يؤولون، يقول لك شوف الفتن محلها نجد، ويكنون على السعودية مثلا أرض نجد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول لك مكان الفتن، قالش الفتن منها هنا، وأشار إلى نجد. وفي بعض رواية الصحيحين أشار إلى بيت عائشة، الشيعة حكموها إلى مكان الفتن، هو قصد. لماذا أشار إلى حجرة عائشة؟ لأنها كانت من جهة نجد، نجد المدينة، الشبه الذين يتبعون ما تشابه منه من أحاديث. أنا أشار إلى نجد ولم أشر إلى بيت عائشة، يعني أشار لأنه كان بيت عائشة معروف من جهة نجد المدينة. نجد المدينة العراق، الكوفة معروف باب الوقت، كوفة كل بلد بحسبها، كوفة كل بلد بحسبها، اتفقنا؟ مفهوم هذا؟ أنا ذكرت ايوه العكس عن نجاد النجد ومرتفع، العكس تعني الوهدة، إذا كتب النجاد والوهاد، النجاد والوهاد، الوهدة هي النزول. وكنت امرأ من أهل نجد، غير قرأوا الأدب لا، خليني الفهم إذا ما رجعت هاش تقول قرأ. وكنت امرأ من أهل نجد، عندك سمانة أسبوع، من أهل نجد وأهلنا تهامي، نجد تهامة معروفة، تهامة أيضا من أعالي الأماكن في نجد، طرفوا تهامة نجد حتى هي تنسب إليها، أمثال جبال تهامة نجد، وأهلنا تهامة، احنا شوف رانا الفوق، احنا رانا الفوق، احنا في مكان عالي. فما النجدي والمتغور، المتغور الغور حابط مأخوذ من الغور وهو نازل، قال لك جبت الذي يسكن في العلا ولا الذي يسكن في الغور، يلا. وكنت امرأة، كنت في الماضي ناقص واسمها التاء، وامرأة خبر كان، من أهل نجد، من أهل نجد، من أهل جام جروم، تعلق بمحذوف، نعت لي امرأة مضاف، نجد مضاف إليه، وكنت امرأة من أهل نجد. وأهلنا الواو عاطفة، أهلنا معطوف على التاء، أو تقول جملة معطوف على جملة، جملة معطوف على جملة. وأهلنا تهامن، وأهلنا تهامن، لكن لو كان معطوف كان يقول تهاميا، تهامي، أفضل تجعل وأهلنا تهامن جملة معطوفة على جملة، تهامن خبر مرفوع بأن ترفع الضمة المقدرة على ما قبلها، على مقدرة من عن ذريها ثقل، عليها محذوفة للخفة، جاء محذوفة للخفة. فما النجدي؟ الفاء عاطفة، ما اسم استفهام، النجدي ما اسم استفهام خبر مقدم، النجدي مبتدا مؤخر. فما النجدي؟ شبيه النجدي والمتغور، ما النجدي مع المتغور هل يقارنان؟ والمتغور، ليه قال المتغور؟ فيها اشكال؟ ما فيها حتى اشكال، المتغور معطوف على النجدي، وليه قال المتغورة؟ فيها اشكال، لماذا؟ لانه نصب الاسم المتغور بعد واو، نصف المعية صح، لكن مسبوقة بجملة من نجدي، مسبوقة بجملة، لكن تلك الجملة لم تشتمل على فعل ولا على شبه الفعل، ولا تشتمل على شبه الفعل، مفهوم هذا؟ مثال اخر، وكنت، كان كنت وكان كنت، وكنت هناك، أنت قلت لك كنت كريم قيس. والعجيبة لما تنظر في الأبيات هذه التي وردت مخالفة للأصل تجدها دائما جاءت في مقام المدح والفخر، كاش بيت له فيه مدح وفخر، كانوا يأتون بها في الأصل، حتى كما قلت ما أنت و ما أنت والرعاع مثلا، ما أنت وفلان، يجيبوا غير في مقام المدح والفخر، هذا هو الأسلوب. وكنت هناك أنت كريم قيس، فما القيسي بعدك، فما القيسي بعدك والفخار، والفخارة. ماشي. زغدوش. أين الشاهد؟ فما هذا البيت. لو كنت هناك أنت كريم قيس، قبيلة قيس معروف، فما القيسي معروف؟ قالوا أنت كنت كريم قيس، يعني قيس كانت تحلو لنا لوجودك أنت فيها، لوجودك أنت في قيس كانت تحلو لنا تلك القبيلة. الآن أنت رحت، فما القيسي بعدك والفخار؟ يعني شو علاقة القيسي بعدك لما تروح أنت؟ شو علاقة القيسي مع الفخر؟ كأن قيس لم تمدح إلا لوجودك أنت فيها، فلما ذهبت منها لم يكن للقيسي منسوب لقيس حظ من الفخر. فما القيسي؟ وكنت في الماضي ناقص التاء اسمها هناك ظرف فعل محذوف خبر، أنت توكيد لي تاء، كريمة خبر، طبعا هناك متعلق بكريم مش محذوف خبر، تعلق بكريم خبر مضاف قيس مضاف إليه. تخذي الكلام وكنت أنت كريم قيس هناك. فما القيسي؟ فعاطفة، ما اسم استفهام خبر مقدم، القيسي مبتدأ مؤخر، بعدك ظرف متعلق بمحذوف خبر ومضاف مضاف إليه. تمت الجملة هاي. فما القيسي بعدك والفخار؟ الفخار اللي قال الفخار ما في حتى إشكال، لكن اللي قال الفخار هننصبه نصب الفخار على أنه مفعول معه، مع أن لم تسبق بجملة مشتملة على فعل أو ما له شبه أو شبه الفعل. هنا كل النحاة على رأسهم إمام النحاة سيبويه رحمه الله يقدرون في والله الشاهد من نجدي يقدرون بعدما الاستفهام وكيف، بعدما الاستفهامية وكيف، هتضربنا مثال على كيف، كيف أنت وزيدا، كيف أنت وزيدا، يقدرون بعد كيف وما الاستفهامية فعل، فعل يقدرون فعلا، يقدرون فعلا، فعل كون، مش فعلا، فعل كون او دل فعلا دالا على الكون، مفهوم هذا؟ فمثلا يقول لك كيف انت وزيدا، وش يقول لك؟ لا ذو فعل، يقدروا فعل كيف تكون وزيدا، غاية مثل الأمر لما حذفوا كان انفصل الضمير، كيف تكون، كيف تكون أنت وزيدا، فهم هذا، حذفوا تكون فانفصل الضمير من تكون، ضمير مستتر في تكون يصير منفصل، فكيف تعرب أنت؟ كيف فعل الماضي استفهام خبر حال، لا تجعلهاش ناقص، عادي ديرها ناقص، ديرها ناقص، خبر كان الناقصة ماشي، كان لي أربعة حال، كان لي أربعة حال ماشي، كيف إما تجعلها خبر اللي كان ناقصة محذوفة أو كيف حال اللي كان وتعتبرها تامة. أنت اسم كان المحذوفة أو فاعل اللي كان المحذوفة تامة. الواو معية، زيدا فعل معه، بهذا الإدمار بهذا التقدير لما قدرنا فعل تفرض شروط ولا لا؟ تولي زيدا اسم فضلة تالي لواو نصف المعية بعد جملة حاوت فعلا، غاية ما في الأمر أن الفعل هنا نراه مقدر وليس مذكورا. هذا في نحو كيف يقدر تكون، فيما أنت يقدر كان بلفظ الماضي، ما أنت وزيدا أي ما كنت وزيدا، ما كنت، ما كنت وزيدا، اتفقنا؟ فما النجدي والمتغور، فما كان النجدي والمتغور، فتعرب ما استفهامية لا لا استفهامية. كان النجدي فاعل كان تاما. لاحظ هنا كان لازم تقول تام أو تقول هنا ما استفهام منصوب على أنها خبر مقدم. والنجدي فاعل كان تاما أو اسم كان ناقصا. والمتغير مرفوع معه مفهوم. فما كان النجدي والمتغور مفهوم. اذا وش نقولوا احنا كي ذكرنا وش من القيد لابد تكون مسبوقه بجمله مشتمله على فعل او شبهه تنبيه بعد ما استفهام او كيف نصب بفعل كون مضمار بعد العرض هكذا يقول ابن مالك. وبعد ما استفهام او كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب. وهذا قلنا وارد كثيرا وارد كثيرا يعني جزء قيس قل ما أنت وبكرا شغر من نجدي ما أنت وبكرا ما أنت وزيدا وهكذا مفهوم. ابن هشام رحمه الله تعالى في أوضح المسالك لو قرأت أوضحه هو يقدر لك في كيف أنت وزيدا بقدرة الفعل تصنع كيف تصنع وزيدا كيف تصنع وزيدا وفيما أنت يقدر كان ما تكون وزيدا مفهوم. ابن هشام ماشي عادي لكن لما ترجع الكتاب تسيبويه يقدر لك ما ذكرت مع كيف يقدر لك كان مضارعة ومع فيما الاستفهامية كان ماضية. وعلى هذا جرى ابن مالك شو ابن مالك ما قاش تصنع وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمار بعض العرب كأنه يختار مذهب شيبويه يعني مش على مذهب شيبويه على طريق شيبويه أفضل تقدر كان أفضل خير ما تقدر تصنع مفهوم خير ما تقدر تصنع لخش كان زينب لديهم تحذف شأنها الحذف كان بخلاف تصنع فعل خاص كذا أفضل تقدر كان مفهوم. هذا هذا المبحث الأول. وش رأيكم في التعريف درس خلاص الدرس مبني تماما على التعريف. فتقول المفعول معه هو اسم فضلة تال لواو نص في المعية تالية لجملة مشتملة على فعل أو شبهه. تشرح الآن التعريف فتقول خرج بقولنا اسم الفعل والجملة فلا يكون المفعول معه كذلك. وخرج بقولنا فضلة كل اسم وقع بعد واو المعية لكن العامل يحتاج إلى فاعلين فأكثر إذ هو من الأفعال التي تقتضي المشاركة. وتالية لواو يخرج الاسم الذي وقع بعد الباء مصاحبة ومع فإنه لا ينصب لا يجوز نصبه فإن كان المعنى صحيحا. نص في المعية يخرج ما كان الاسم الذي وقعت بعد واو ليس لكن ليست نص في المعية. وتالية لجملة يخرج نحو كل صانع وصنعته مشتمل على فعل يخرج نحو مالك وزيد ومالك وزيد أو ما بك وعمر. وشبه لا بد من أن يكون شبه مشتملا على معنى الفعل وحروفه فيخرج نحو ما هذا لك وأبيك فلا يجوز أن يقول هذا لك وأباك. ثم تأتي بالتنبيه تنبيه شاع على العرب أنهم يأتون بكيف أنت وزيدا وأنت وزيدا. فهذا في الحقيقة أنت الوارد بعد ما وكيف فاعل لكان المحذوفة فتقدرها في كيف أنت مضارعة وتقدرها فيما أنت ماضية. المبحث الثاني صغير جدا وهو يتعلق بالعامل العامل في المفعول معه. العامل في المفعول معه هناك مذهب الجمهور وهناك مذهب الزجاج وهناك مذهب الجرجاني رحمهم الله أجمعين. فمثلا مذهب الجمهور عادي يقولون إن المفعول معه ينصب بالفعل أو شبهه قبل الواو أنا سائر والنيل، شكون ينصب النيلة؟ سائر. سرت والنيل سرت، عادي يعني. مذهب الجمهور مبني على سهولة وعلى الأصل على الفطرة. هم سرت والنيلة عادي يعني شيء. إذا درست مثل ما ولو لم تتطرق إلى هذا البحث لعلمت أن العامل هو الذي اعتدناه. أما مذهب الجرجاني رحمه الله تعالى فهو يرى أن العامل في المفعول معه هو الواو، هو الواو. فعندما تقول سرت وزيدا، شو ينصب زيدا؟ الواو. مفهوم؟ هذا مذهب الجرجاني، لكن رده العلماء كما بالمالك وش قال، بما من الفعل أو شبهه سبق ينصب لا بالواو في القول الأحق، بما من الفعل أي بما كان من فعل أو شبهه نصب، بما من الفعل أو شبهه سبق أي ما سبق الواو من فعل أو شبهه، هذا النص، ما سبق الواو من فعل أو شبهه. ذا النصب أي هذا النصب الوارد، نصب المفعول معه، ذا النصب ذا اسم إشارة لا بالواو، لا بالواو على مذهب الجرجاني في القول الأحق. لكن هناك مذهب ثالث، مذهب الزجاج رحمه الله، قال الاسم الواقع بعد واو المعية إنما هو منصوب بفعل مقدر محذوف تقديره لابست، الملابسة، عرف الملابسة. مثلا لما تقول سرت والنيلة سرت ولبست النيلة، لابست بمعنى الملابسة المعنوية، فعوى على قوله سير مفعول به ولا لا؟ والسلام يصير مفعول به، سرت ولابست النيل يعني خالطت النيل ولاصقت النيلة، هنا سير مفعول به ليس مفعولا معه. والصواب ومذهب الجمهور كما قال ابن مالك في القول الأحق مفهوم. ويفهم من كلام ابن مالك رحمه الله تعالى أنه لا يجوز تأخير العامل عن المفعول معه، خاصة هذه مسألة نطرق احنا إليها، يجوز تأخير المفعول به عن العامل؟ يجوز عادي، زيدا ضربته يجوز، تقديم المفعول به عن العامل يجوز، يجوز تأخير العامل يجوز، تأخير العامل عن ضربته يوم الخميس يجي صحيح بيكم خايفين الكفرية يعني خايفين. أنا قريت معه لا إله إلا الله كيف يجوز تبدأ بفعل معه؟ هل يجوز تقول والنيلة سرته؟ والنيلة سرته؟ لا فوق لا يجوز تأخير العامل. مين جبنا هذه؟ من كلام ابن مالك سبق، من كلام ابن سبق بما من الفعل أو شبهه سبق. هذا الحديث عن العامل سهل جدا، نقرأ ما ذكره لننتقل إلى المسألة الثالثة ونختم بها. قال الناظم رحمه الله تعالى ينصب تالي واو مفعول معه، ينصب تالي واو مفعول معه في نحو السير والطريقة مسرعة. هذا الكلام وارد عن العرب سبت والطريقة، هذا كلام مسموع ذاك وجاب عم بجاب وارد أكبر جاب لأن مسموع سبت والطريقة هو طريقة بالنصب. وهو قال سيري والطريقة مسرعة أي سيري أيتها المرأة أو سيري أيتها الناقة، سيري تنمى أبي الأولياء والفاعل والطريقة الواو عفو في المعية الطريقة فهنا مسرعة حال أي ماشي ونمكن نشوف القيم تاعت قويتها كلها توفر قويتها تعالي كلها توفر. قال بما من الفعل أو وشبه سبق ذا المصبوغ أي هذا المصبوغ إنما هو بما من الفعل سبق أو شبه لا بالواو في القول الأحق. قال الشارح رحمه الله تعالى المفعول معه هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى معه. إن شاء الله كيف ما شاهد شوش حال إن شاء الله الاسم المنتصب بعد واو بمعنى معه، يكون اسم منصب بعد واو بمعنى معه هذا يكون معه، هو يعطيك يعني بعد النتيجة بل ما تعرف الشروط هذا هو المفعول معه. والناصب له ما تقدمه من الفعل أو شبهه، تعرف مثل المال فمثال الفعل الشيري والطريقة مسرعة، أي شيري مع الطريق، فالطريقة منصوب بشير. الأفضل من الإنسان يحاول كيف يأتي به شواهد من القرآن إن كان هناك، نحو قوله عز وجل فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فهذا أجمعوا أمركم بحسب المعنى، لأنه كلمة الإجماع تطلق في اللغة على معنيين، أول هو العزم والثاني الاتفاق. الثاني الأول هو العزم والثاني هو الاتفاق. فأجمعوا أمركم أي اعزموا أمركم مع شركائكم. هل يمكن يقول بالفرصة هنا ثلاثة المعطوف أجمعوا أمركم وشركائكم؟ شركاء لا يعزمون حتى نقول معطوف مفهوم. فأجمعوا اعزموا أمركم نعم مع شركائكم، نحو قول عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان. الدار لا شك أنها تتبوأ، والإيمان لا يتبوأ إلا بمعنى المجاز، تبوأ الإيمان سكن الإيمان. تعلم تبوأوا الدار مع الإيمان، تبوأ الدار مع الإيمان، هذا إعراب الجمهور الذين تبوأوا الدار والإيمان. قد كان إعراب آخر سنأتي عليه بين أنه يحتاج إليه عند الضرورة، فليقدروا فعل فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم، يعني يقول والذين تبوأوا الدار تلبسوا الإيمان مثلا. ومثال شبه الفعل زيد سائر والطريقة وأعجبني سيرك والطريقة، شوف العامل جرد اسم فاعل والمصدر يدلك على أنه لا بد أن يكون له معنى الفعل وحروف الفعل. فالطريق منصوب بسائر وسيرك، وزعم قوم أن الناصب يكون هذا القوم الجرجاء، وزعم قوم أن الناصب للمفعول معه الواو، وهو غير صحيح، حتى الاستدلال هذا غير صحيح، لأن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كجزء منه لم يعمل إلا الجر. القاعدة هذه من قواعد ما شفناها من قبل، الأصل في الحرف المختص الإعمال، لكن إذا اختص بالاسم أصل الاسم الرد التي تختص بالاسم الأصل أنها تعمل مختص بالاسم فإنها تعمل الأصل أنها تعمل العمل الذي يختص به ذلك المعمول. مثال زعما نقول حروف الجر، حروف الجر تدخل غير على الأسماء، فهي مختصة بالدخول على الأسماء. فالأصل الأصل الاسم من خصائصه ماذا؟ الرفع والنصب، الرفع يشترك مع الفعل والنصب يشترك مع الفعل، الجزء ما كانش اسم الجزء، فالأصل أنه يعمل ما اختص به ذلك الذي دخل عليه. ما دام الحرف الجر هذا حرف جر مختص به الأسماء، هذا الاسم هذا مش من خصائصه الجر، الأصل هذا هو إن الأخوات مختصة بالأسماء، كان حقها أن تعمل الجر، لا خرجت عن ذلك الأصل. كان قاعدة الأصل في الحرف إذا كان مختصا أن يعمل المختص أن يعمل العمل الذي اختص به ذلك الاسم، يعني اختص بالجر لا نعمل الجر، يعني من بين الاختصاص هذا حرف مختص بالاسم والاسم خصائصه الجر، إذا يعمل هذا الجر. أين كيف شو دخل الواو؟ الواو هل هي مختصة بالدخول على الأسماء؟ هل هي مختصة بالدخول على الأسماء؟ تدخل على الأسماء، تدخل على الأفعال، تدخل على الجمل، فهي في الحقيقة ليست مختصة، حتى نقول إن لو كانت هي العاملة لعاملة الجر. فهم كأن استدلال هذا مش قوي من عقيدة رحمه الله. الواو المعية، الواو المعية، مش يقصد الواو المعية، احنا نعرف إن الواو المعية تدخل على الأفعال، لا تشرب اللبن، لا إيش من خصائص، ولو هنا دخلت على مصدر مؤول صح في التقدير ولا يكون إنت والله مش قوي، مش قوي جدا، يعني مش قوي، لا الواو حرف، والأصل في الواو أنه ليس لدينا واو كعمل، حتى في الجر لم نرها تعمل لو قدرنا ربها ليل كموج البحر وفي عربنا ليل مجرور بالواو لا مجرور بربها معلوم او لا تعمل لا تعمل لا النصب ولا تعمل رفع ولا تعمل الجر والا اذا كانت حرفا قسما ما كان حرف قسما ضيق واو حرف قسما هل يدخل عليك لا بلاش حرف قسم الواو تدخل على حرف القسم انا مختص به بالدخول على الاسماء فعامل في مختص به ذلك ماشي فالاولى ان يقول له ابن عقيل هو غير صحيح لان الواو لا عهد لنا بانها تعمل الا اذا كانت حرف جر بمعنى القسم فحقها ان تعمل حقها ان تعمل لو عملت تعمل لو عملت حقها ان تعمل الجر لأن كل حرف مختص بالاسم ولم يكن في الجزء منه أصبح لم يكن في الجزء منه قلنا شفنا هذا في باب الأصل في الحروف مختصة بالإعمال وعرفنا قلنا الأصل لتخرج قد وسوف والسين يعني مختصة بالأفعال ولم تعمل لتخرج أل الأسماء يعني مختصة ذلك لم تعمل لماذا لم تعمل أل؟ قالت لأنها كان الجزء من الكلمة شاوش كلمة بدليل أن العامل إن خطأها قل رأيت الفرد كل من صوت فرس وأل خلاص صارت من الكلمة قالت ولم يكن كالجزء منه ولم يعمل إلا الجر كحروف الجر وإنما قيل لم يكن كالجزء منه افترازا من الألف واللام فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فيه شيئا لكونه كالجزء منه إذا ليه تخط العامل لها نحو مراقب الغلام تلاحظ من الاستدلال تاعهم مش قوي في الحقيقة يعني بعيد بعيد لو لا تصلح لذلك ويستفاد منه قول المصنف في نحو سير وطريقه مسرعه ان المفعول معه نقيص فيما كان مثل ذلك نقيص فيما كان مثل ذلك وهو كل اسم وقع بعد واو بمعنى معه وتقدمه فعل او شبهه حول على الفعل وحروفه وهذا هو الصحيح من قول النحويين يعني قس على ذلك كل اسم وقع بعد واو نائيه جاز نصبه مطلقا نصبه تفرشه جاز نصبه مطلقا لماذا لأنه كان مذهب لا يجوز النصب إلا عندما يجوز العطف لا شك أنه ضعيف جدا لا يجوز النصب إلا إذا جاز العطف يقول لا بالعكس ستأتي حالات يجب فيها النصب ولا يجوز فيها العطف يجب فيها النصب ولا يجوز فيها العطف سرت والطريق يجوز العطف لا يجوز العطف العالم قالت سرت والطريق وكذلك يفهم من قوله بما من الفعل وشبه سبق أن عامله لابد أن يتقدم عليه فلا تقول والنيل سرته وهذا باتفاق وأما تقدمه مفعول مفعول معه على مصاحبه أنه سار والنيل زيد سار والنيل زيد ففيه خلاف والصحيح منعه والصحيح منعه وبعد استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب حق المفعول معه ان يسبقه فعل او شبه كما تقدم تفسيره وسمع من كلام العرب نصبه بعد ما وكيف باستفهاميتين من غير ان يلفظ بفعل نحو ما انت وزيد وكيف انت وقصعه من فريد فخرجه النحويون على انه منصوب بفعل مضمر مشتق من الكون شوف كانه راعى فقط نصب او من نفس الشبهين والتقدير ما تكون وزيدا وكيف تكون وقصعه من فريد هو سيداوي رحمه الله قدر كما ذكر يرجع في ذات سيداوي سبح في ناس بفهمية قدر كان ماضي وكيف قدر كان مضارع هم بس الإنسان راعي من غير سيداوي أفضل أنا يا مش فيه واجب كيف كيف تكون فزيد وقصعة منصوبان بتكون مضمرة هو لم يشر إلى أمرين إلى ما ذكرنا الفرق بين الماضي والمضارع إلى أن أنت هذه ميزة قل فصل الضمير ورغبنا في الأمر أن الضمير انفصل عندما حدثنا كان هذا لم زلت في الميزة ميزة أنت آخر بحث يتعلق بحث بأحوال الاسم الواقع بعد الواو أحوال الاسم الواقع بعد الواو هذا الاسم الواقع بعد الواو هذا اللي نتفقه كيف يتكلم هنا الانسان يدرك بضرورة المعنى في الكلام الانسان باش يحسن الكلام ذات انوار شغل الرومان خاصة هو اسم أولمبيوس ديك هي دوك يدخل روميليس هو اسم أولمبيوس نعم أخلو فيها فائدة أعطاكم فائدة الأخ لكم أسماءهم جاي أخلصوا بالإيش هكذا جلوها وزادكم فائدة أو قيدة هذا حاشية هذا المغبي أعطاك مثل هذه حاشية فيت شوية تك يجي واحد يدير حاشية يلا خمس حالات الاسم وقع بعد الواو فنقول طبعا انتم لما تكتبوا خلوا فراغ بين العناصر يعني كان امثله وكان شرح تقول وجوب النصب وجوب العطف ترجيح النصب ترجيح العطف خامسا منع الامرين واحد كره منهم قاعد يقول لهم للزوج ما تجوزوش للزوج ما كاش قاعد لا نصب ولا عطف طبعا كيقولوا النصب سنبين منع الامرين بمعنى النصب على انه مفعول معه ماشي اما وجوب النصب باين وجوب العطف باين علاش جيتو ما باينش وجوب النصب متى يجب النصب يجب النصب اذا لم يمكن العطف لم يمكن العطف هاي قاعدة سهلة لأن العطف مش يقتضي العطف الواقع مش يقتضي الاشتراك الاشتراك في الحكم فمثلا لو قلت سرت والطريق هل يمكن سرت والطريق الطريق لا يسير فهم لأن لو قلت سرت والطريق سرت فعل وفاعل والطريق معطوف على تاء الطريق هذا شيء يسير الطريق لا يسير ذاكرت هو المصباح صحيح المصباح لا يذاكر فهنا يجب النصب على أنه مفعول معه لماذا لامتناع العطف هذا يحتاج إلى ماذا معرفة المعنى هناك مسألة اختلف فيها العلماء سنراها إن شاء الله تحريرها في باب العطف في باب العطف هذه المسألة شوفوا قمت وزيد ولا وزيدا فهنا يرى العلماء أنه لا يجوز رفع الاسم المعطوف على الضمير إلا إذا أكدته أو جئت بفاصل لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا أو ما أشركنا ولا آباؤنا جائز ماذا أتينا بالفاصل اللي هو لا أو نحن فمش تقول أشركنا وآباؤنا قالك هذا قالك بعضهم قال لا يجوز وش لازم يقول آباءنا أشركنا وآباءنا على مذهب لكن الذي يجيز أن تأتي بهذا يدخل هذه الحالة قمت وزيدا في ترجيح النصب فهم ستأتي لكن الذي يرى أنه لا يجوز وممتنع أن تعطف الاسم تعطف الاسم على ضمير ما كاش هناك فاصل، وش لازم يقول لك هنا وجوب النصب؟ اذا هنا وجوب النصب يمكن يكون لامر معنوي اذا لم يكن العطف في المعنى، او امر صناعي امر نحوي كقمت وزيد في قول، فهم في قول. اذا هنا اذا لم يكن العطف اما لامر معنوي تذكر سيرته والنيله، او لامر ما تقولش مادي تقول صناعي او نحوي، لامر معنوي سيرته والنيله ذاكرته والمصباح، لامر نحوي بعض القواعد ستاتي. من كان يعتقد انه يجب الفصل ويجب الاتيان بالتوكيد قمت وزيدا يجب النصب عنده، لكن الذي لا فلا. وهذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى تحرير كبير، يعني قبل من فلسطين حرروا هذه المسألة قبل من فلسطين بإذن الله. يلا المسألة الحالة الثانية وجوب العطف إذا اختل شرط من شروط المفعول مع شو قواعد، إذا اختل شرط من شروط شو المفعول معه، مثلا اشترك زيد وعمرا، صحيح صحيح اشترك زيد وعمرا، لماذا يجب العطف؟ لماذا لا يجوز العطف النصب؟ لماذا؟ لانه فعل او لان الاسم الواقع بعد الواو راه عمده، احنا اشترطنا اسم المفعول معه لازم يكون فضلا، صح ولا لا؟ ما لك وابيك، ما لك واباك، صحيح ما لك وأبيك، ما لك وأباك، صحيح ولا؟ جملة لا تحتوي على فعل ولا على شبه، هذا لك وأباك صحيح؟ لا، لماذا؟ لأنه هو إن اشتمل على معنى الفعل لكن لم يشتمل على حروف الفعل، اتفقنا؟ إذا ما تختل يجب العطف، ما تختل شرط من شروط التعريف يجب العطف، ما تقولش مفعول معه، ما تنصبش. مثلا رأيت، لاحظوا هذه ما كاش لا رأيت يعني ما ترجيح النصب، ترجيح النصب، ترجيح النصب إذا أمكن العطف مع ضعف، إذا أمكن العطف لكن مع ضعف، فيه ضعف في العطف، وش هنا ترجيح النصب؟ كأنه مكروه العطف، مستحب النصب، هنا يحرم العطف، هنا يحرم النصب، هنا يستحب النصب ويكره العطف، فهم هذا ترجيح؟ إذا أمكن العطف لكن النصب أفضل، إما من حيث المعنى أو صناعة، من حيث الصناعة النحوية، من حيث الصناعة النحوية نجيب المثال مقبل على مذهب الثاني، قمت وزيدا ليرى جواز، الذي يرى جواز لا لا لا العطف، الذي يرى جواز العطف يقول قمت وزيد، متفق معك باللي قمت وزيدا أفضل، حتى هؤلاء الفريقة اللي يقول لك باللي يجوز نقول قمت وزيد، قمت وزيد قل في صح الأفضل قمت وزيدا. إذا متى يترجح النصب؟ إذا ضعف النسق من حيث الصناعة، هنا من حيث المعنى، هنا لازم تكون واسع النظرة، واسع النظرة في المعاني، مثال البيت الذي أتيت به من قبل فكونوا أنتم وبني أبيكم، فكونوا أنتم وبني أبيكم، راه الحمد لله الشروط كلها توفرت في جميع المحطات، شروط مفعول معه توفرت ولا لا؟ شروط مفعول معه توفرت، كان راهي تامة والواو معية والاسم فضلة، الحمد لله مسبوقة بفعل، جملة فيها فعل. أنا أرى باللي هنا النصب جائز، العطف فكونوا أنتم وبنو بنو يجوز يجوز العطف صح. أنا أولى أنا أقول حاجة في الظاهر في الظاهر والله نرفع أفضل لو كان نرفع أفضل. لماذا؟ لأن العصر هو العطف. الأصل شو هو؟ هو العطف. جاء زيد والجيش ولا جاء زيد والجيش؟ العطف هو الأصل. فلماذا هنا العلماء أرجح النصب؟ ما تقوليش باللي مسألة الفاصل. الفاصل هولك أنتم لو كان قال فكونوا وبني أبيكم مش نقوله ترجيح النصب لأجل الصناعة. ترجيح النصب لأجل الصناعة فكونوا وبني أبيكم. هنا نرجح النصب دائما لكن لأجل الصناعة. بس أنا نظن باللي ما دام جاء الفاصل مفروض هذا المثال يذكر في ترجيح العطف. لكن هنا لاحظوا المعنى وهو أبيات التي سابقت ولاحقت شافوا بأن هذا الوالد أو هذا المتكلم مع بشقاشكون قلنا لأن البيت لا يعلم له قائل فأنهم شاب أبيات مذكورة بعضهم ينسبوا إلى أحدهم. هو قال لك بأن كان هناك نزاع بين طائفتين. فحقيقة الطائفة الأولى لم تظلم الطائفة الثانية هي التي ظلمت. فالطائفة الأولى باقية على الأصل يعني لو أتيت لا رحبت بك مفهوم. فلمن يوجه الخطاب بارك الله فيك؟ بالطائفة الثانية التي ظلمت فكونوا أنتم وبني موش يقول الأخرين كونوا معاهم من الكبد بمثابة الكبد من الطحال. أنا طحال ما زلني طحال أنتم اللي مولدتوش كبد فهم يعني طائفة زيد وعمر. عمر هذا طيب القلب ينتظر ما جاء أخيه متى شاء فيعفو ويصفح عادي. لمن يوجه كون معه ما شاء الله شكون الثاني الذي أعرض؟ فهنا الخطاب موجه لمن؟ للمعرض. لذلك رعوا المعنى وإلا لو لم تدري اللواحق والسوابق من هذا السوابق العدلية أشكم الحوس عليها باللي أعرض. كي تعرف القصة على البيت هذا يترجح النصب. لماذا؟ لأجل المعنى مشي لأجل اللفظ وإلا من أجل اللفظ يدخل في ترجيح العرف. يعني مثلا لو كان هذا البيت ما عندوش قصة فكونوا أنتم وبنو أبيكم أفضل من تقولوا كونوا أنتم وبني أبيكم. لكن لما كان الخطاب موجه إلى الطائفة الثانية حسن أن يقول وبني كونوا معهم فهم معكم لا يزالوا على الأصل لا يزالون على الأصل. ما أنتم لما كنش معهم على الأصل ثم هذا فشبههم بالكبد والطحال. وتكون لا شك أن قائله جزار من ترجيح العطف إذا أمكن بلا ضعف. إذا أمكن بلا ضعف كيف تضعف؟ شو الأفضل جاء زيد والجيش ولا جاء زيد والجيش؟ قاعد تقولوا جاء زيد والجيش هذا هو الأصل. جاء زيد وعمر ولا جاء زيد وعمر؟ وعمر أفضل ولا لا؟ شكون أفضل جاء زيد أقبل بكر وزيد قبله ولا أقبل بكر وزيد قبله؟ وزيد قبله لا يجوز تدخل في وجوب العطف خاصة هنا راه اختل شرط من شروط مثل ما كل مثال أعطي له حقه ثم إذا تقول جاء زيد وبكر مش كما جاء زيد سار زيد والطريق. جاء زيد والطريق واجب النصب. جاء زيد وبكر ترجيح العطف أفضل أنك ترفع أفضل منك تنصب فالنصب خلاف الأصل مفهوم. النصب خلاف الأصل ماشي. أي مثال انظر أي مثال إذا تختل إذا توفرت شروط مثل معه وأمكن العطف انظر إلى الأصل. إلى الأصل شو الأصل العطف ولا النصب على أنه مثل معه؟ الأصل هو العطف. فأرجع ذلك بما قال لك والعطف مختار لا ضعف والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق فهو يرجح. إذا متى أمكن العطف متى بلا ضعف منع الأمرين. إذا لم يجوز العطف إذا لم يمكن العطف زيد مش انت أشعر تختل لا شرط أخت مستحيل ما عندناش سمك ها؟ ايه وشنا؟ اختل المعنى جيد يعني اختل المعنى شو معناه؟ ولم يمكن تسليط العامل على المفعول معه ولم يمكن تسليط العامل على المفعول معه اذا لم يمكن العطف زيد ولم يمكن تسليط العامل على المفعول معه فهنا نلجأ الى ماذا؟ نلجأ الى تقدير فعل محذوف ونعطف الجملة على الجملة هنا نلجأ إلى تقدير عامل محذوف ونعطف الجملة على الجملة الثانية مفهوم هذا؟ نعطيك مثال علفتها تبنا وماء باردا علفتها تبنا وماء باردا يلا نعرب علفتها فعل وفاعل ومفعول به دابة ياك تبنا مفعول به ثاني وماء نستحق نقول ماء معطوف على تبنا لا يمكن الماء لا يعلف لا يعلف الماء صح ما لم يفعل معه كذلك الشيء هذا لا لا يجمع بينهما لا يجمع بين العلف والماء هيا ما لواش سقيتها علفتها تبنا وسقيت نستحق نقول ماء معطوف على تبنا لا يمكن الماء لا يعلف لا يعلف الماء صح ما لم يفعل معه كذلك الشيء هذا لا لا يجمع بينهما لا يجمع بين العلف والماء هيا ما لواش سقيتها علفتها تبنا وسقيتها ماء بارد تقدر فعل يحتاجه وتعطف جملة على جملة مفهوم وكلا اجعلها مفعول معه ويجعلها حتى العطف يجيز العطف يجيز مفهوم لكن هنا يضمن الفعل فعلا آخر علفتها أي أطعمتها أطعمتها حتى الماء يطعم ومن لم يطعمه فإنه مني كلي أول يضمن الفعل أطعمتها تبنا وماء باردا هنا يمكن العطف ويمكن تقدير هنا يمكن العطف مثال آخر إذا ما الغانيات برزنا يوما وززجنا الحواجب والعيون هذا قول المسكين شكون صاحبنا اللي بين نحكي عليه اللي هرب البلاد وصابهم شكون الراعي النميري الراعي النميري قصة وقصة يا أخواننا هذا قال إذا ما الغانيات برزنا يوما الغانيات هي المرأة التي تستغني بجمالها عن كثار من الزينة وغير ذلك ثم غالب إطلاقه على كل حسناء إذا ما الغانيات برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون فزججنا الحواجب والعيون زج الحواجب وترقيقهن النمص المعروف المحرم وزججنا الحواجب والعيون هل العيون تزجج العيون تكحل مفهوم قال فلا يمكن أن نقول معطوف على العيون الحواجب يمكنش نقول العيون معطوف على الحواجب لأنه لا يمكن زجها ولا يمكن أن نقول مفعول معه مستحيل صح ولا لا لا يمكن نقول مفعول معه زجاجة الحواجب مع العيون نمسطرن بعد واحد دخلتها لا يمكن اتفقنا فهنا عندك حلات إما أن تقول زججنا الحواجب والعيون العيون فعل لفعل محذوف أنفعل بلفعل محذوف تقدروا كحلنا وتقولي جملة معطوفة على جملة وإما أن تقول ضمن معنى زججنا زينا زينا الحواجب والعيون مفهوم؟ إذن عندك الحل إما أن تقدر جملة محذوفة فعل محذوف تولي تعطف جملة على جملة أو تضمن ذلك الفعل معنى مناسبا ويمكن العطف ممكن العطف مفهوم هذا؟ اتفقنا؟ هذا الأمر نقرأه لاحقا لأن الوقت دهامنا الرجاء الرجاء مراجعة الدروس وإلا سأضطر للتوقف مفهوم لما يراجعش توقف وراجعه بعد أقولك المرة القادمة إن شاء الله نكمله أسئلة خطرة جاية وكتسبوا الوقت فات ما نتهام تخلطوش فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.